المفروض تقول الصائغ صغيرة نقص منها. ودفعت جزءا من هذا المبلغ. عند الشراء قلنا يجوز أن تشتري مؤجلة بالنقود. تبعت ولا لا؟ لما اشتريتها تذهب إلى الصائغ يقصر فيها أو يزيد فيها. يعني ما دفعت ثمنها كاملا، دفعت جزء من الثمن. قلنا ما دفعت ولا ريال واحد. يجوز أن تشتري سوار بألف ريال مؤجلة. ما تقدم لنا هذا يعني نقد ما هو ذهب بذهب. فهي في ذمتها. بعد ذلك إذا كان وجد فوات عليها تذهب إلى الذي يغير هذا ويصوغ صياغة أخرى تتناسب معها. أو تبيعها وتشتري الصغيرة منها. وإذا لم تدفع ثمنها كاملا فقد دفعت جزء. تقدم لنا الآن أننا نشتري بالنقد شيء مؤجل كذا ولا؟ اشترى رسول البعير من ذهب مؤجلا ما دفع القيمة في النبي. هي تشتري هذا الذهب مؤجلا كذا ولا لا؟ بعد ذلك أصبح منكرا طويل قصير تستعمله بطريقة أخرى حتى يكون مثل يدها. هذا الذي أراه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من يدفع مبلغا من المال ثم ترد له في أو يرد له في آخر العام، مثلا دفع مبلغ 15 ريال يرد له في آخر العام 60 ريالا. يعملون في المقاصف، مقاصف المدارس يعملون ثم يردون له ربح كامل 60 ريال مثلا. التجارة عندنا، أنا عندي مال وأنت عندك صحة وعقل، فأقول خذ هذا المليون ريال واتجه به ويدخل بيننا أنصاف أو أثلاث أو أرباع، وأنت المؤمن الصادق وتبذل جهدك وربح نقتسمه، وإن حصل بقضاء وقدر نقص رأس المال فالعامل لا شيء عليه، يكفيه وقته وجهده الذي راه. هذا هو قراض المضاربة، هذا المضاربة ما في وجه آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا مقيم. نعم شريك الآن تقول ادفع أموالكم وأنا أستجير وأبيع وأشتري وأبني وأهدم ونعطيكم من أرباح التجارة. يجوز إن كانت أرباح أعطاكم، ما كانت أرباح كان خسران ينقصكم أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا مقيم في هذه البلاد وأرسل مصاريفا لأهلي عن طريق أحد التجار، أعطيه 500 ريال لكي يعطي أهلي هناك ما يعادل هذه العملة بعملة بلدنا، فما حكم هذا المعاملة؟ لا بأس. قال أنا أعمل بالمدينة، نعم، ويكون شخص هنا معود إلى بلدي فأعطيه 1000 ريال فصل يوم كله وأعطي قيمتها كما هناك إلى أهلي بعملة بلدي كما تساوي، يعرض هذه في بلاده القيمة التي تساويها ويعطيها لأهله لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل اشتريت مقدارا من الذهب من مدينة جدة. الذي لا يزول هو أن تعطيه دراهم هنا ريالات كذا ريالات ويعطيه هناك بالعملة بدون ما يعرضها على السوق ويعرف قيمتها. لابد وان يعرف قيمتها كم تساوي ويعطيه القيمه التي تساويها، او يكون يدا بيد يشتري هذه العمله من بلاده في المدينه ويعطيها له ويدفعها في بلاده. ما وجدناها كما قدمنا يعطي له 1000 ريال ويقول اشتري بها من السوق عملتكم واعطيها لامي او ابي ولا حرج. يقول هذا السائل اشتريت مقدارا من الذهب من مدينة جدة ثم رغبت أن أغيره، فجئت به إلى بائع الذهب هنا في المدينة فقالوا نأخذه بشرط أن تشتري من عندنا، أي نعطيهم الذهب ويعطوني المقابل. أعيد السؤال. يقول أخذ ذهب من جدة ثم رغب أن يغيره هنا في المدينة فقالوا له نأخذه بشرط أن تشتري من عندنا. سائل يقول اشتريت ذهبا من جدة وجئت إلى المدينة لأستبدله كذا، فقال لي بائع الذهب لا بد وان تشتري من عندنا وانما نستبدل لك ولا نغيره. هذا شرط، ان اشترى بدل ما شرط لك له الحق، هو ملزم. لكن هل يبدل الذهب يعني ولا يشتريه منه ثم يشتريه منه ويبدله لغيره؟ نفس السؤال هذا يقول: بعت ذهبا من صاحب المجوهرات بمبلغ واريد ان اشتري من عنده ذهبا جديدا، واشتريت بمبلغ اكثر ولم اقبض المبلغ الذي بعت به واعطيته الزياده من المال للذهب الجديد. ما هو واضح؟ يقول باع ذهبا، باع ذهبا لبيع الذهب، فرقنا يجوز ولا يجوز؟ يجوز. باع له قنطار ذهب، وبعد يريد ان يشتري من عنده ذهب، يشتري من عنده بالنقود التي في يده، ما شاء ان يشتري من انواع الذهب. ثم اشترى بمبلغ اكثر، ثم اشترى بمبلغ، اشترى بمبلغ اكثر من الذي هو فعله، اشترى بالاكثر بالاقل. إذا باع الذهب لا بد وأن يستلم نقوده، وبعد ذلك يشتري ذهبا آخر. نعم، يأخذ فلوس قليلة يزيد عليها إذا أخذ الذهب الكثير. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وجدت مبلغا من المال بالقرب من محطة البنزين في المدينة النبوية، فما حكم هذه اللقطة؟ سائل يقول: وجدت لقطة بالمدينة قريبة من بيع البنزين كذا، ماذا نصنع؟ يوجد صندوق خاص في المسجد النبوي توضع فيه اللقطات، ما عرفت وما استطعت تصدق بهذا المبلغ، روح إلى صاحب المحل قال له: هذا المبلغ وجدته عندك، وسلمه له وتستريح، أو تحتضر بيوتك تتأكد من صاحب هذا المبلغ، إن وجدته وباع ومضت السنة وما وجدته ولك. نعم، هذه النقطة في أي مكان يعلمها سنة. يقول هذا السائل: أليست النقود فضيلة الشيخ بديلة عن الذهب والفضة فتكون المبادلة فيها مشروطا فيها عدم التأجيل؟ يقول السائل: أليست النقود هي قائمة مقام الذهب والفضة؟ وإن قامت مقامهما والله ما هي بفضة ولا ذهب، نقود من الورق ومن الحديد، اختلفت مع الأصل. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استعمال مياه الزمزم في عمل مثلا الشاي والطعام وما إلى ذلك؟ سائل يقول: هل يجوز استعمال زمزم، ما زمزم في الشاي والطبخ وما إلى ذلك؟ يجوز، يجوز، فقط لا تستنجي به فقط ولا تغسل به النجاسة. لماذا؟ لأن الرسول قال: طعام وطعام، والطعام يستنجى به ما يجوز. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ قرضا من البنك بفوائد على أن أشتري بذلك دارا لي ولعيالي؟ السائل يقول: هل يجوز لي أن أستلف من بنك مبلغ مالي لأشتري به المنزل لأهلي وأولادي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هذا هو الربا الذي حرم الله، ولن ينفعك هذا المال ولا هذا البيت الذي تبنيه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اشتريت من البقالة بمبلغ 20 ريالا وأعطيته 50 ريالا وأخذها وقال أن ما عنده صرف ولكن تعال غدا وخذ الباقي، فما الحكم؟ لا بأس، أما أن يترك عنده حتى يأتي غد لا بأس. يقول هذا السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، هل يستثنى من ذلك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد؟ سائل يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هل يستثنى من هذه الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ما قال أحد من أهل العلم بالاستثناء، بل هو عام.